ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا وصبرا ونصرا وفتحا وفرجا وشرحا للصدور يا ربنا. تقبل منا يا مولانا كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. واجعل هذه الساعة ساعة فرج لهم يا ربنا وساعة فرح لهم يا ربنا بنصرك وبعافيتك لهم يا ربنا. يا مالك الملك ويا ملك الملوك يا مالك العافية هبها لنا يا ربنا. اللهم إنه لا يملك العافية ولا الرحمة ولا السكينة ولا الطمأنينة إلا أنت. اللهم هبها لنا أجمعين يا ربنا. نسألك يا مالك كل شيء نسألك يا من له ملك كل شيء نسألك يا ربنا العفو والعافية والشفاء والهداية والرحمة يا ربنا والعصمة والكفاية يا ربنا والنفع والرفع والبسط يا ربنا واللطف. تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا. اللهم أذن يا ربنا بالشفاء والعافية يا ربنا والخلاص والخلاص مما هم فيه يا ربنا. إذا بالخلاص يا ربنا مما هم فيه يا ربنا من سحر عظيم ومن سحر قديم في القبور في القبور في القبور في القبور داخل المقابر داخل المقابر داخل المقابر وخارج المقابر وفي طرقات مؤذية للمقابر. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا في المقابر أطلها يا ربنا في المقابر في زواياها وأركانها أطل يا ربنا أسحارا في المقابر. وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت الله أكبر وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت أطل يا ربنا أسحارا في القبور أطل يا ربنا أسحارا في القبور أطل يا ربنا أسحارا في القبور أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا داخل المقابر داخل المقابر داخل المقابر حط يا ربنا أسحارا داخل المقابر أعطي يا ربنا أسحارا داخل المقابر، داخل المقابر في زواياها وأركانها. أعطي يا ربنا أسحارا في المقابر، أعطي يا ربنا أسحارا في المقابر، أعطي يا ربنا أسحارا في المقابر، أعطي يا ربنا أسحارا في المقابر. وإذا القبور مؤثرت أعطي يا ربنا أسحارا في المقابر. أطري يا ربنا أسعارا في المقابر، أطري يا ربنا أسعارا في المقابر. قوية عظيمة شديدة متينة سميكة وقديمة قد عاف عليها الزمن من آثارهم من آثارهم من آثارهم من آثارهم وفي صور لهم وفي صور لهم عليها عليها الأسحار العظيمة عليها الدم عليها الدم عليها الدم ملطخا وعليها وعليها العقد السحرية. اللهم يا ربنا أطل يا ربنا سحرا في المقابر، عليها الطلاسم والشعوذة، عليها الطلاسم والشعوذة. أطل يا ربنا سحرا في المقابر، عليها الطلاسم والشعوذة، عليها الطلاسم والشعوذة. وإذا القبور بعثرت اطري يا ربنا أسعارهم في المقابر، في المقابر في المقابر. تغلي تغلي تغلي تغلي تفوح عليهم تفوح عليهم وتؤثر تؤثر على الحظ والنصيب، تؤثر على أحاسيسهم ومشاعرهم، تؤثر تؤثر على الحظ والنصيب، تؤثر على الزواج تمنعه، تؤثر تؤثر بين الزوجين لأجل تفريق وطلاق وشقاق وعدم وفاق. اللهم يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. أطل يا ربنا سحرا في المقابر، أطل يا ربنا سحرا في المقابر، أطل يا ربنا سحرا في المقابر، أطل يا ربنا أسعارهم في المقابر. في المقابر مثبتة، في المقابر مدفونة، في المقابر مدفونة. أم يدسه في التراب يدسه في التراب يدسه يدسه في التراب يدسه. أطل يا ربنا سحرا في حفرة، أطل يا ربنا سحرا في حفرة، في حفرة في حفرة، في القبر في القبر في القبر، مع الموتى في أحشائهم، مع الموتى في أحشائهم، مع الموتى في أحشائهم، مع الموتى في أكفانهم، مع الموتى في أكفانهم، مع الموتى في لحودهم، مع الموتى في لحودهم. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا، سحرا في زجاجة، في زجاجة محفوظة محروسة. أطل يا ربنا سحرا في زجاجة، أطل يا ربنا سحرا في زجاجة، أطل يا ربنا سحرا مربوطة، أطل يا ربنا سحرا معقودة، أطل يا ربنا كل سحر. الله أكبر. أطل يا ربنا أسحارهم، أطل يا ربنا أسحارهم، أطل سحرا في المقبرة، في المقبرة في المقبرة، في زواياها وأركانها، في زواياها وأركانها. أطل يا ربنا سحرا في المقبرة، أطل يا ربنا سحرا في المقبرة، أطل يا ربنا سحرا في المقبرة، أطل يا ربنا سحرا في المقبرة، أطل يا ربنا سحرا في المقبرة. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا في المقبرة، أطل يا ربنا سحرا في المقبرة، أطل يا ربنا سحرا في المقبرة. وإذا القبور بعثرت أطل يا ربنا سحرا في المقبرة، أطل أسحارا في المقبرة، على الإبر والمسامير يا ربنا، وعلى الحبال وعلى الحبال والخيوط، وعلى الشعر وعلى الشعر، وعلى آثارهم وعلى آثارهم وعلى صورهم وعلى صورهم. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا في المقبرة، أطل يا ربنا سحرا في المقبرة، أطل يا ربنا سحرا في فلاه، أطل يا ربنا سحرا في فلاه، أطل يا ربنا سحرا في الصحراء، أطل يا ربنا سحرا بين الأحجار، أطل يا ربنا أسحارا في الحفر، أطل يا ربنا سحرا في حفرة، أطل يا ربنا سحرا في حفرة، أطل يا ربنا سحرا في المقبرة، في المقبرة في المقبرة، داخل المقبرة، داخل أسوار المقبرة، داخل أسوار المقبرة. أطل يا ربنا أسحارا في المقبرة، أطل يا ربنا أسحارا في القبور، في القبور في القبور، مع الموتى في أحشائهم. اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا في أكفانهم، سحرا في لحودهم. أطل يا ربنا أسحارا عظيمة في الموتى للأحياء، في الموتى للأحياء، في القبور للأحياء، في القبور للأحياء. أبطل يا ربنا كل سحر عظيم قوي شديد وقديم قد عاف عليه الزمن. اللهم أطر يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. الله الله أكبر. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا. قديما قد عاف عليه الزمن في زجاجة في زجاجة، في قارورة في قارورة. اللهم اطر يا ربنا سحرا، اللهم اطره يا ربنا، اطره في حاوية في حاوية، اطره يا ربنا فيما يحتويها، فيما يحتويها، وفيما يحرسه ويحفظه، وفيما يحرسه ويحفظه. اطر يا ربنا سحرا في جلد، اطر يا ربنا سحرا في الجلود، اطر يا ربنا سحرا مربوطا ومعقودا. اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا على الزئبق، على الزئبق والرصاص، اطر يا ربنا سحرا على الزئبق والرصاص. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في المقبرة. اثر على ظهورهم، اثر على ظهورهم، اثر على ظهورهم، اثر على العمود الفقري، اثر على الحبل الشوكي، اثر على ظهورهم، اثر على ظهورهم، اثر على ظهورهم، اثر على ظهورهم، أثر على أحاسيسهم، أثر على أحاسيسهم ومشاعرهم، أثر على قلوبهم، أثر على بطونهم، أثر على فروجهم، أثر على قلوبهم، أثر على رؤوسهم. الله أكبر. اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا سحرا في القبور، في القبور. اثر على الرؤوس، اثر على رؤوسهم، اثر على رؤوسهم، اثر على رؤوسهم، اثر على اقفيتهم، اثر على اقفيتهم، اثر على العمود الفقري، اثر على العمود الفقري. اطر يا ربنا سحرا، سحرا في المقبرة قوية، في المقبرة عظيمة، في المقبرة قويا وعظيما وشديدا. والى القبور غادرت يا ربنا، يا ربنا الان يا ربنا تكسر، تكسر زجاجة فيخرج السحر فيبطل بحولك يا ربنا. الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا بقوتك، الآن يا ربنا بقدرتك، تفلق تفلق تفلق الزجاجة يا ربنا، وما حولها، وما حولها من أحجار يحفظها ويحرسها يا ربنا، يا ربنا الآن يا ربنا تكسر، تكسر الزجاجة يا ربنا. الآن يا ربنا بقوتك، الآن يا ربنا بقدرتك، الآن يا ربنا بقدرتك وقوتك يا ربنا وأمرك يا ربنا وبرحمتك بنا يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا قويا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في المقبرة قويا عظيما شديدا، اطره يا ربنا لأفراد العائلة في صورة في صورة، في صورة في صورة، في صورة قديمة، في صورة قديمة، فيها الإبر، فيها الإبر، فيها الإبر، فيها الإبر، ومخلوطة بالدم، عليها الدم وعليها القدر، وعليها قصاصات من المصحف الشريف. مهانة يا ربنا، يا ربنا اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر السحر العظيم يا عظيما، اطره يا ربنا في المقبرة، اطره يا ربنا في المقبرة، اطره يا ربنا يخدمه ويحرسه، يخدمه ويحرسه. جان وثعبان، جان وثعبان، جنية، هيا هيا هيا، من ملوك الجن، من ملوك الجن، من ملوك الجن، من ملوك الجن. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا اقض مضاجعهم، اللهم اطره يا ربنا اقض مضاجعهم، اللهم اطره يا ربنا اقض مضاجعهم، اللهم اطره يا ربنا اقض مضاجعهم، اللهم اطره يا ربنا عطلهم وحيرهم وقيدهم واوصدهم، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا قيدهم، اطره يا ربنا قيدهم وربطهم، اطره يا ربنا ضرهم، ضرهم وما نفعهم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على الزواج ان لا يكون، وعلى الوظيفة ان لا تكون، وعلى السعادة ان لا تأتي ابدا ولا تكون، يا ربنا يا ربنا، وعلى الطلاق أن يكون، وعلى الشقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى ذهاب الأخلاق يا ربنا، وعلى عدم الأرزاق يمنعها يمنعها. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا عظيما، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في المقبرة. اثر، اثر على الوالدين، اثر على الأولاد، اثر على الأحفاد. الله أكبر. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا، اطره، اطره يا ربنا، اطره، اطره يا ربنا، اطره في ميتة، في ميتة، في زاحفة في زاحفة، اطره يا ربنا اطره، اطره في طير، اطره يا ربنا في طير، اطره يا ربنا معلقة، اطره يا ربنا معلقة، اطره يا ربنا سحرًا في حفرة، في حفرة في حفرة، في قبر في قبر، في حفرة في حفرة، في قبر في قبر، اطر يا ربنا سحر في المقبرة، في المقبرة في المقبرة، في المقبرة في المقبرة، اطر يا ربنا هذا السحر، وإذا القبور بعثرت، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، وإذا القبور بعثرت، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا على الجنون، اطره يا ربنا على الجنون، اطره يا ربنا على على على التعاسة، اطره يا ربنا على الضيم، اطره يا ربنا على الضر، اطره يا ربنا شر، اطره يا ربنا على المكر، اطره يا ربنا على الكيد، اطره يا ربنا على التعطيل، اطره يا ربنا على التعطيل، اطره يا ربنا على التعطيل، اطره يا ربنا على التعطيل، لا زواج ولا دراسة ولا وظيفة ولا رزق ولا سعادة أبدا، اطر يا ربنا هذا السحر على الربط على الربط، يربطهم عما ينفعهم، يربطهم في بيوتهم، يربطهم لا أعمال، يربطهم لا زواجات، يربطهم لا إنجاب، اطر يا ربنا هذه الأسحار، اطر يا ربنا هذه الأسحار لأجل الطلاق والشقاق ولأجل عدم الوفاق ولأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة، اطر يا ربنا هذه الأسحار، اطرها يا ربنا في القبر، اطرها يا ربنا في المقبرة، اطرها يا ربنا في حفرة، اطر يا ربنا أسحار في التراب، اطرها يا ربنا بين الأحجار، اللهم اطرها يا ربنا يا واحد يا قهار، الله أكبر، فإذا القبور باثرت، فإذا القبور باثرت، فإذا القبور باثرت، فإذا القبور باثرت، وإذا القبور باثرت، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا في المقبرة، اطره يا ربنا اطل، اطره في زجاجة، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا للعائلة، اطره يا ربنا للوالدة، اطره يا ربنا للأولاد، اطره يا ربنا للوالدة، اطره يا ربنا للأولاد، اطره يا ربنا للأحفاد، اطره يا ربنا موروثة، اطره يا ربنا قوية، اطره يا ربنا عليه الخيوط، عليه الخيوط والحبال، والحبال الموثقة، والحبال المربوطة، الله أكبر، حل يا ربنا هذه العقد، يا ربنا يا ربنا، ومزق يا ربنا الصورة، يا ربنا، ومزقناهم كلهم ومزق، مزق يا ربنا الصورة، مزق يا ربنا، مزق يا ربنا العقد، يا ربنا والصور، يا ربنا والصور، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، ارميها يا ربنا، ارمي الأسحار يا ربنا، اطل يا ربنا اثارها، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ارمي يا ربنا هذه، ارمي يا ربنا هذه، ارمي يا ربنا هذه الصور، ارمي يا ربنا هذه الاوراق، ارمي يا ربنا هذه الحبال، ارمي يا ربنا هذه العقد، ارمي يا ربنا هذه الاثار، لهم في المقبره في المقبره، في المقبره في المقبره، وفي حفره وفي حفره، وفي البئر وفي البئر، وفي الصحراء وفي الصحراء، وفي وفي أعلى الجبال، وفي أعالي الجبال، وفي الأودية والشعاب، وفي الأنهار، وفي الأنهار والبحار، وفي الأودية والشعاب، وفي الأنهار والبحار، وفي الأودية والشعاب، اطلها يا ربنا بحولك، الله أكبر، اطلها يا ربنا بحولك، الله أكبر، اطلها يا ربنا بحولك، الله أكبر، اطل يا ربنا هذه الأسحار، وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور وإذا القبور بعثرت، اطلها يا ربنا أثرت، أثرت على عقولهم، أثرت على مداركهم، أثرت على أخلاقهم، أثرت على أفعالهم، أثرت على الحظ والنصيب، أثرت على الزواج، أثرت بين الأزواج، أثرت على الأولاد، أثرت في الأعمال، الله أكبر، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا مربوطة، اطلها يا ربنا معقودة، الله أكبر، اطل يا ربنا الأسحار، اطلها يا واحد ويا قهار، اطلها يا ربنا في المقبرة، اطلها يا ربنا في المقبرة، اطل أسحارا في المقبرة، اطل أسحارا في المقبرة، فيها من آثار أبصارهم، اللهم أبطلها يا ربنا، فيها من آثارهم ومن دمائهم وعرقهم، اللهم أبطلها يا ربنا، فيها من شعورهم، فيها من الشعر والظهور، لهم في المقبرة في المقبرة. ربطل يا ربنا ذي الأسحار، ربطلها يا واحد ويا قهار، ربطلها يا ربنا بحولك، ربطلها يا ربنا على التعطيل، ربطلها يا ربنا على التدمير، ربطلها يا ربنا على القتل على القتل على القتل على القتل، وعلى البغي عليهم وعلى الظلم عليهم، اللهم ربطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. فطر يا ربنا الأسحار، فطلها يا واحد ويا قهار، فطر يا ربنا الأسحار، فطلها يا ربنا أطلها، فكها يا ربنا من الجسد، فكها يا ربنا من الجسد، فكها يا ربنا من الخلق، فكها يا ربنا من الحظ والنصيب، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، اخرجها يا ربنا اخرجها، فكها يا ربنا فكها، فطلها يا ربنا أطلها، فطلها يا ربنا أطلها، مؤثرة، فطلها يا ربنا أطلها، مدمرة، ارطلها يا ربنا ارطلها، ارطلها يا ربنا ارطلها، ارطلها يا ربنا مهلكة، ارطلها يا ربنا ارطلها، ارطلها يا ربنا مهلهلة، ارطلها يا ربنا ارطلها، ارطلها يا ربنا مفقرة، ارطلها يا ربنا ارطلها، ارطلها يا ربنا ارطلها متعيسة، ارطلها يا ربنا ارطلها، ارطلها يا ربنا بحولك، ارطلها يا ربنا بقوتك، ارطلها يا ربنا ارطلها، ارطلها يا ربنا ارطلها مقيدة، ارطلها يا ربنا ارطلها، ارطلها يا ربنا ارطلها قاتلة، ارطلها يا ربنا ارطلها، ارطلها يا ربنا بحولك، ارطل سحرا في المقابر، ارطل سحرا في القبور، ارطل سحرا في المقابر، ارطل اسحارا عظيمة في المقابر لهم، ارطلها يا ربنا بحولك، ارطلها يا ربنا بقوتك، ارطلها في زجاجة، ارطلها في ورقة، ارطلها في جلود، ارطلها في شعر، ارطلها في ظفر، ارطلها يا ربنا في صورة، ارطلها يا ربنا ارطلها، ارطلها لأفراد العائلة، ارطلها للوالدين والذرية، ارطلها يا ربنا للأحفاد، ارطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة وقديمة قد عاف عليها الزمن، ارطل يا ربنا من عليها، ارطل يا ربنا من يحرسها، ارطل يا ربنا من يخدمها، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله، بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت، بسم الله بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت، أم يد السمو بالتراب، بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت، بسم الله بسم الله بسم الله، الآن يا ربنا تكسر تكسر تلك الزجاجة وتقطع وتمزق الأوراق، الأوراق والحبال والحبال والحبال والشعر والشعر والشعر والشعر والخيوط والخيوط والخيوط والخيوط والآثار السحرية والآثار السحرية السحرية، يا ربنا يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فتشها يا ربنا، اللهم امحقها يا ربنا، اللهم يا ربنا مزقها يا ربنا، اللهم الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تدمر، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تمزق، الآن يا ربنا بأمريكا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا انسفها يا ربنا يا ربنا، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفها، انسف يا ربنا هذه العقد، انسف يا ربنا نسفها، انسف هذه الأسحار يا ربنا، انسف هذه الأسحار يا ربنا، انسف هذه الأسحار يا ربنا، انسف هذه الأسحار يا ربنا، انسف هذه الأسحار يا ربنا، انسفها يا ربنا انسفها نسفها يا ربنا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا في المقبرة في المقبرة قويا عظيما شديدا، اللهم اطره يا ربنا، واذا القبور باثرت، واذا القبور باثرت، واذا القبور باثرت، واذا القبور باثرت، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا مولانا، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر من حاسد وحاقد، اطره يا ربنا من ظالم، اطره يا ربنا ارسله، اطره يا ربنا من الاقارب، اطره يا ربنا من الاقارب، من الاقارب والجيران، اطره يا ربنا من الاقران، اطره يا ربنا من الاصحاب، اطره يا ربنا ارسله، اطره اسحارا خاصة، اطره اسحارا عامة، وإلى القبور باثرت، اطر يا ربنا هذا السحر في المقبرة في المقبرة، يؤثر عليهم بالليل والنهار، يؤثر عليهم ويتجدد، ويتجدد عليهم، ويتجدد عليهم بالحب ويتجدد عليهم أول الشهر أوسط آخر الشهر، ويتجدد عليهم أول العام أوسط العام آخر العام، ويتجدد عليهم أول النهار أوسط النهار آخر النهار، ويتجدد عليهم بالليل والنهار بالعشي والإبكار. اللهم اقضي يا ربنا هذا السحر، يتجدد عليهم، يتجدد على الوالد والوالد، يؤثر عليهم على مصالحهم، يؤثر عليهم، يؤثر على عقولهم، يؤثر على مداركهم، يؤثر على أخلاقهم، يؤثر على أعمالهم، يؤثر على سعادتهم، يؤثر على زواجاتهم. اللهم اقضي هذه الأسحار يا ربنا، اقضي يا ربنا أسحار في المقبرة. وإذا القبور ظهرت، وإذا القبور ظهرت، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطره يا مدبر الأمر يا ربنا، يا ربنا على الكيد والمكر، اللهم أطره يا مدبر الأمر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطره يا مدبر الأمر، اللهم أطره على الكيد والمكر، اللهم أطره على الكيد والمكر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا يا أسحار، يا ربنا يا واحد يا قهار. وإذا القبور باثرت، وإذا القبور باثرت، وإذا القبور باثرت، وإذا القبور باثرت، وإذا القبور باثرت، وإذا القبور باثرت، وإذا القبور باثرت، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا قويه عظيمه شديده قديمه، اطلها يا ربنا مخدومه ومحروسه ومحروزه، اللهم اطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. لا اله الا انت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت.